السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، اليوم مع الدرس الأخير من دروس سورة الغاشية، وهذا الدرس مفتتح بقول الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر. وهذا فعل أمر، فذكر. وقد تكرر هذا الأمر في القرآن في أكثر من موضع: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكرهم بأيام الله والذي نفسي بيده. ما توانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التذكير منذ نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر ويذكر حتى جاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت وهو ينذر ويذكر ويبشر وهو في الغرغرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تذكير بالصلاة عليه الصلاة والسلام. فذكر يا رسول الله إنما أنت مذكر، فذكر يا أبا بكر إنما أنت مذكر، فذكر يا عمر إنما أنت مذكر، فذكر يا علي إنما أنت مذكر، فذكر يا عثمان، ذكروا يا صحابة رسول الله إنما أنتم مذكرون، وذكروا يا علماء الأمة بالله إنما أنتم مذكرون، ويا من آمن بالله ذكر بالله إنما أنت مذكر بالله. والتذكرة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع أمته على نهجه وطريقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وحدي لا، أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داعية إلى الله، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذكر بالله، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو منذر لقاء الله، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبشر بلقاء الله، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبين لكتاب الله، وهكذا ينبغي أن تكون الأمة على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذكر، لو نظرنا إلى صفحات سريعة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع التذكرة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل شيء من أجل أن يذكر. كان يذكر قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، حتى إن يعني سادة قريش بدأوا يحذرون منه وينفرون منه، وعلى رأسهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبا لك لهذا جمعتنا، وأبو جهل فرعون هذه الأمة، وعتبة بن ربيعة وغيرهم من صناديد قريش، حصبوا جهنم هم فيها خالدون، أولئك الذين وقفوا في وجه التذكرة، حتى إنهم كانوا ليترقبون مجيء الحجيج أو الحجاج والمعتمرون، تقبل قريش على سادة الحجيج وسادة القبائل يحذرونهم من محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن أولئك السادة الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس، جاء إلى مكة وكان سيد مطاع في قومه، فاستقبلته قريش تحذره من أن يسمع القرآن، تحذره من أن يسمع كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد بكلامه يسحر الناس كما يزعمون. قالوا في الحرم رجل يسحر الناس بكلامه، وأنت سيد في قومك نخشى عليك أن يسحرك هذا الرجل، إذن ماذا أفعل؟ املأ أذنيك بالقطن حتى لا تسمع القرآن. ونحن بدورنا يعني قريش سنلغي في هذا القرآن، نرفع أصواتنا حتى لا يسمع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أرفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهو يقرأ القرآن حتى لا يسمع الناس القرآن. ومع ذلك هم يرفعون أصواتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن حتى يكون صوت النبي هو الأعلى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ويضع الطفيل بن عمرو في أذنيه القطن حتى لا يسمع القرآن، ويدخل الحرم ويبدأ يطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ، ويبدأ الطفيل يتحدث مع نفسه، يحدث نفسه، يقول إني أعلم العرب بالشعر والنذر، لما لا أسمع كلامه؟ فإن كان شعرا علمت أنه شعر، وإن كان نذرا علمت أنه نذر، وإن كان من كلام المجانين علمت أنه كلام مجنون، فلا أبه له. وينزع القطن من أذنيه ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع للقرآن. يستمع الطفيل بن عمرو الدوسي للقرآن من فم سيد ولد آدم، من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن يشق طريقه إلى قلب الطفيل بن عمرو الدوسي، فيهديه الله ويشرح الله صدره للإسلام. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإذا بالطفيل يقف طويلا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للقرآن، والنبي في صلاته لا يعلم عن وقوف الطفيل ولا يعلم عن استماع الطفيل. النبي مع الله ويقرأ كلام الله، وأحد المشركين يستمع إليه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سمع الطفيل كلام الله، فغير كلام الله قلب الطفيل، وغير كلام الله عقل الطفيل، ووجهه إلى الطريق المستقيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ما إن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حتى وقف الطفيل بين يديه وقال له: يا محمد، أشهد أنك رسول الله. الله أكبر. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من خاطبك بأي لسان، من خاطبك بأي منطق فخاطبه بالقرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بالقرآن، يدعو الإنس بالقرآن ويدعو الجن بالقرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. القرآن عجب يهدي إلى الرشد، وأعجب ما يكون العجب إذا كان الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. ما استمع الله لرجل مثل ما استمع لنبي قام من الليل يقرأ القرآن. وفي رواية: ما ضحك الله لأحد مثل ما ضحك لنبي قام من الليل يقرأ القرآن. فالله جل جلاله يستمع لنبيه وهو يقرأ القرآن، والملائكة تستمع للنبي وهو يقرأ القرآن، والكون بجنباته يستمع للنبي وهو يقرأ القرآن. فالقلوب الصلبة القاسية إذا استمعت لقراءة النبي للقرآن لانت واستنارت واهتدت وأشرقت. كم كانت تلك القلوب قاسية قبل أن تسمع القرآن، ولكن لما سمعت القرآن لانت وحق لها أن تلين، واستنارت وحق لها أن تستنير. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فآمن الضعاف والصغار من الناس، وما آمن من الكبار الأقوياء إلا قليل، وأول من آمن من علية القوم حمزة بن عبد المنطلب، أسد الإسلام بعد أبي بكر طبعا وعثمان وعلي، لكن حمزة في شجاعته أسد لا يقارن بأحد. ولذلك لما أسلم حمزة أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقب أسد الإسلام، والأسد لا يبارى. كان أبو جهل قبل إسلام حمزة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حمزة صياد يخرج يطلب الصيد ثم يعود بما تيسر، مثل العرب، ومثل جد إسماعيل كان صيادا، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم كان صيادا، شعل رزقه تحت رمحي أو تحت ظل رمحي. أبو جهل ترقب وقت خروج حمزة وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جارية لحمزة شاهدت المشهد أن أبا جهل يسب محمدا، وانطلقت إلى حمزة فأخبرته، قالت: إن أبا الحكم، طبعا هو أبو جهل، كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ومشت له أبو جهل، وقريش تقول له أبو الحكم ولا علاقة له بالحكمة ولا الحكم. قالت: يا أبا الحكم، يا حمزة، إن أبا الحكم يسب محمدا. فغضب حمية لابن أخيه واستل سيفه ودخل المسجد الحرام، ووجد أبا جهل في أندية قريش داخل المسجد الحرام يضحكون، فوقف على رأسه وقال: يا أبا الحكم، أتسب محمدا وأنا على دينه؟ قال أصبئت؟ قال أسلمت، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. منذ أسلم حمزة وجناب النبي صلى الله عليه وسلم محترم، تخاف قريش من عمه وشدة بطشه. ولما أسلم عمر كان الفاروق، شدة على شدة، قوة على قوة، فخرج المسلمون في صفين والنبي بينهما، صف على مقدمته حمزة بن عبد المطلب أسد الإسلام، وصف ثاني على مقدمته عمر بن الخطاب، يشقون الطريق إلى الحرم، وكلما رآهم أحد، من حمزة من عمر، فك الطريق حتى طافوا ودخلوا بالبيت وأعلنوا الإسلام، ولأول مرة يعلن بعدما كانت الدعوة سرية. ذكر سرا، وذكر سرا 3 سنين، ذكر. ولما أمر أن يذكر أمر بعشيرته، أنذر عشيرتك الأقربين، فآمن من عشيرته علنا حمزة بن عبد المنطلب، وسرا العباس بن عبد المنطلب لحكمة. العباس لو أعلن إسلامه فوت مصالح كثيرة على المسلمين، لكنه أسلم وكان يكتم إسلامه، ويجلس مع قريش في أنديتها، ويسمع ما تدبره ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. أما حمزة فأعلن إسلامه وحسن إسلامه ودخل دار الأرقم، ولما أسلم عمر اكتمل النصاب، فخرجوا يذكرون جميعا بالله. ذكر، إنما أنت مذكر. التذكرة والمذكر والمذكر والمذكر به، هذه أركان الذكرى. كم ركن؟ مذكر ومذكر ومذكر به وتذكرة. طيب، مذكر رسول الله، ومذكر الأمة كلها إنسها وجنها، ومذكر به القرآن، وإيش كمان؟ والتذكرة. مذكر به الله والتذكرة القرآن، وهو نفس الذكرى. طيب، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه لا إله إلا الله، ويذكر بلقاء الله أنه آت ستحيا وستلقى الله، ويذكر بوعده ووعيده جنته وناره. هذه ملخص الذكرى، كما يذكر بعد ذلك بأمره ونهيه ومحابه التي يحبها، وتلك تفاصيل الدين بمراتبه. فذكر الآية السورة السابقة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وهذه الآية فذكر إنما أنت مذكر. هنا مطلق التذكرة، هنا قيدت إن نفعت الذكرى، وهنا مطلقة ذكر. فمن يخشى سيتذكر، فتكون التذكرة نافعة له، ومن لا يخشى ستقوم عليه الحج. وما عليك أن تجبر أحد على الخشية أو على الهداية، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني لا تملك السيطرة على قلوبهم حتى تدخل فيها الهدى، إنك لا تهدي من أحببت. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من أحب لهدى قريش كلها، ما ترك أحد، أهله لهدى، بني هاشم كله لهدى، عمه أبو لهب، ولهدى عمه أبو طالب، ولهدى الناس المقرب منه، لكن لا يملك الهداية، إنما هي ملك لله. إنك يا محمد يا رسول الله يا خيرة خلق الله لا تهدي من أحببت. فإذا لم يهدي من أحب فهل يهدي من كره؟ باب أولى. ما لم يحصل للمحبوب لا يمكن يحصل لغيره. إنك لا تهدي من أحببت. وهنا سؤال، كيف نجمع بين هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ آية تقول تهدي والآية الثانية تقول لا تهدي. طيب هل هذا تعارض؟ لا، ليس في القرآن تعارض ولا تناقض. إذن كيف نجمع بينهما؟ هذه تثبت إنك لتهدي، وفيها إن التي تفيد التوكيد، ولتهدي اللام التي تدخل على المضارع للتوكيد، لام التوكيد، فكلها مؤكدات على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله. طيب وهناك إنك لا تهدي من أحببت. نعم صحيح، هذه الآية حق وهذه الآية حق. إنك لتهدي هداية إرشاد وهداية توجيه، فترشد الناس إلى الصراط المستقيم. وإنك لا تهدي هداية توفيق وهداية إلهام وهداية صرف قلوب المستمعين إلى الهدى، لأن قلوب الخلق بيد الحق جل جلاله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب الذكرى والتذكرة، وإنه لتذكرة، ما الفرق بين الذكرى والتذكرة؟ ذكر بالذكرى أو ذكر بالتذكرة؟ وليس بالذكرى؟ لماذا؟ ما الفرق بين الذكرى والتذكرة يا شيخ؟ الذكرى هي الشيء الذي تقدر معه تذكر فيه. طيب يا سلام، والذكرى؟ الذكرى الوصف يا شيخ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما رأيكم في فرق بين الذكرى والتذكرة ولا ما في؟ ما الفرق؟ التذكرة الوسيلة يا شيخ. طيب والذكرى؟ وما هي الذكرى؟ نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك ما سمعتك. شو ذاكرين الله؟ ذاك الذكر. في فرق بين الذكر والذكرى والتذكرة. الذكر القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والذكرى من القرآن، ذكر القرآن كله، والذكرى من القرآن، والتذكرة من القرآن. فالتذكرة مقطوعة من الذكرى، والذكرى مقطوع من الذكر، والذكر هو العام، والذكرى جزء منه، والتذكرة جزء من الذكرى. واضح لكم هذا؟ أعطيكم مثال، القرآن والسورة والآية. فالقرآن ذكرى، ذكر، والسورة ذكرى، والآية تذكرة. واضح لكم؟ طيب تذكرة لما ذكرت تذكرة في القرآن؟ وين مرت معنا لذكرى، وأيضا تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب يسمع الآية وألقى السمع للآية وهو شهيد حاضر القلب، تؤثر الآية فيه التذكرة. الذكرى سورة كاملة تنفع المؤمنين. الذكر لا يجمعه الله في قلب عبد إلا إذا أحبه. فإذا وضع الله القرآن في قلب عبد ف فاعلم أنه قد اصطفى ذلك القلب لكتابه، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمته بمسيطر، فمعنى ذلك أنه لا سيطرة لأحد على أحد، الناس أحرار. كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لا إكراه في الدين، ما في غصب أنك تدخل الإسلام، لكن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب، إذا شئت الإيمان أمنت على نفسك وأهلك ومالك وإلى آخره، وإذا شئت الكفر تخرج عن دار المؤمنين إلى دار الكافرين وتعيش معهم، أو تدفع الجزية للمؤمنين فيتركوك معهم. واضح؟ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ ما رأيكم؟ إلا ذات استثناء، والاستثناء ينقسم إلى قسمين، متصل ومنقطع. المتصل ما كان متصلا المعنى بالمعنى، والمنقطع ما انفصل المعنى فيه عن المعنى الذي قبله. طيب، هل إلا هنا وهي أداة استثناء متصلة بالمعنى السابق أو منفصلة عنه؟ تقولوا متصلة، لكن العلماء أجمعوا على أنها منفصلة. لماذا قالوا منفصلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيطرة له على الكفرة، بل سيطرته على المؤمنين أولى من سيطرته على الكافرين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن الكافرين لست عليهم بمسيطر. لو أن كافرا شرب الخمر ومؤمنا شرب الخمر، أي الاثنين يقام عليه حد الخمر؟ لماذا؟ لأنه مؤمن. الكافر أنا شغل فيه، يشرب اللي يبغى يشرب ويأكل يبغى يأكل، في أكبر ذنب الكفر هو كافر. لكن المؤمن إذا أخذ الحد غفر له. إذن هنا سيطرة إيمانية على المؤمنين، أما الكافرين فلا سيطرة لك عليهم. إذن إلا هنا منفصلة وليست متصلة. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هداية المشركين كاد أن يقتل نفسه بالهم، حتى قال الله عز وجل عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسه قتلها، أي لعلك قاتل نفسك من شدة الأسف عليهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن. إذن لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هم يمكرون والله يمكر، هم يكيدون والله يكيد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فأنت مع الله والله خير الماكرين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تذهب نفسك تقتل نفسك حسرات ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سمعت التذكرة خلاص أنتم أحرار، تبي الهدى والخير والجنة هذا طريقها، تبي النار هذا طريقها، واختر لنفسك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا يسمع التذكرة، بصيرا يبصر آيات الله المبثوثة في الكون والدالة على قدرته ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه وغير ذلك من بقية صفاته. فإذا نظر فاعتبر وسمع فتذكر، فإنا سنهديه إلى الصراط المستقيم. أما إذا سمع فأصر كأن لم يسمع، ونظر فأصر كأن لم يبصر، فهذا حقيقة أصم، وحقيقة أعمى، وحقيقة أنه لا يعقل، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأنه أصم عن التذكرة فلا تصل إلى قلبه، وأعمى عن الكون فلا يتفكر فيه، وإذا سمع لا يصل القرآن إلى قلبه حتى يتدبر، وإذا نظر لا ينظر في الكون باعتبار حتى يتفكر. عندئذ هذا كالأنعام، بل هو أضل، لأن الأنعام يسمعون الأصوات فلا يعقلونها، ويرون الأشياء فلا يعتبرون بها، إلا أنه هو أضل من الأنعام، فالأنعام فيها فائدة، تحلب وهو لا يحلب، والأنعام يؤكل لحمها وهو لا يؤكل لحمه، إذن لا فائدة فيه، هو أضل من الأنعام. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. تولى عن ماذا وكفر بماذا؟ التولي الإعراض. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، سورة القيامة آخر آيات، من نطفة، اصبر شوية لا تستعجل، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر أنثى، الآيات التي قبل هذه، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، الآية اللي قبلها، نعم، فلا صدق، نعم هذه، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هنا أربع كلمات، صدق صلى، واضح؟ اثنين كذب تولى، صدق معها كذب، صلى ضدها تولى، فمن تولى عن الصلاة فقد كفر، واضح لكم؟ العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك قال فلا صدق ولا صلى، نفى عنه التصديق الرسالة، تصديق أن هناك جنة ونار، والصلاة التي هي مظهر التصديق، من صلى فقد صدق، لكن كذب فلم يصدق وتولى فلم يصلي، فعلم أن من صدق لا بد أن يصلي، وأن من تولى ترك الصلاة. فإذا وجدت تاركا للصلاة فاعلم أنه كافر، لم يصدق، إذ لو صدق لصلى. ما سلككم في سقر؟ لأنهم لم يكونوا من المصدقين، لو صدقوا أن غير المصلي يعذب لصلوا، أن غير المصلي يعذب لصلوا لكن لم يصدقوا. هنا قال إلا من تولى، يعني لم يصدق ولم يصلي وكفر بذلك. طبعا الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين كله. والتولي الإعراض، ثم تولى مستكبرا كأن لم يسمعها. فمن تولى يعني رجع، مثل تولي أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فتولى بجانبه. طيب إلا من كذب، إلا من تولى وكفر. الواو عطف لكن لا تقتضي الترتيب، إلا من كفر وتولى أو تولى وكفر، أيهم الأول؟ الكفر بالقلب والتولي بالجوارح. ظاهر التولي دليل على الكفر، فمن تولى وأعرض عن القرآن أو تولى وأعرض عن المؤمنين فهذا أخذ طريق الكافرين. والتولي من الولاية، تولى عن الله أي دخل في ولاية أعداء الله. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم وهم يتولونه ويتولون ملائكته ورسله والمؤمنون، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكما قال تعالى عن الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولاية الله، ولاية ملائكة الله، ولاية رسل الله، ولاية المؤمنين. إذن هذه الولايات إذا تولى عنها ذهب إلى ولاية الشيطان، والذين كفروا ولياؤهم الطاغوت، الشيطان وليهم ومولاهم، فبئس الولي وبئس المولى. ولذلك الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومفهوم المخالفة أن الكافرين والكافرات بعضهم أولياء بعض، فمن تولاهم فهو منهم ومن يتولهم منكم. الآن عندما تكون عندك جماعة مؤمنة وجماعة كافرة وهنا رجل في النص لا ندري أهو مع المؤمنين أو مع الكافرين، ننظر أين يولي وجهه، فإذا ولى وجهه للكفار وذهب إليهم قلنا منهم، وإذا ولى وجهه للمؤمنين وذهب إليهم قلنا منهم. ومن هنا أفتى العلماء بعدم جواز إقامة المؤمنين بين ظهران الكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مؤمن يموت بين ظهران الكافرين، لأن الهجرة إلى بلد الإيمان واجب، إلا إذا كان المؤمنون أصبحوا كثرة واستطاعوا أن يقيموا دينهم في بلد الكافرين فيجوز لهم، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إذا وجدوا الأمن كحال المهاجرين إلى أرض الحبشة، كانت أرض كفر واستقر فيها المهاجرون إلى بعد الهجرة إلى المدينة، لأن أسلم النجاشي لكن الحبشة لم تسلم وبقيت على نصرانيتها، وعاش المسلمون فيها بأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسلهم إلى أرض الحبشة. أما مؤمن يعيش بين ظهراني الكفار بإرادته وهو يستطيع الهجرة وهؤلاء يمنعونه من شعائر الإسلام، فإن مات مات على غير الإسلام لأنه يستطيع أن يهاجر. أما المسكين الذي يحبس ولا يستطيع أن يهاجر إلى ديار المسلمين فهذا مسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي حبسته قريش ولم يستطع الهجرة حتى مات، قال المسكين فلان الذي حبس عن الهجرة حتى مات ولكنه يحشر على نيته يوم القيامة. لكن من استطاع الهجرة ومات في بلد قادر على أن يهاجر منه مات ميتة جاهلية. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لذلك لا حجة لمن أقام في بلد الكفر أو بلد البدعة أو بلد المعصية وهو قادر يخرج إلى بلد الطاعة. إن من أول أسباب توبة الله على العبد أن يخرج للبلد الذي يطاع الله عز وجل فيه. أما أن تكون مع أهل المعصية وتبقى مع أهل المعصية وتقول أتوب إلى الله، فإنك إن تبت سترجع، لأن البيئة لها تأثيرها والمجاورة تعدي. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، وهذا يدخل في باب تولي غير المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون مع المؤمنين، بل أمرنا الله قبل ذلك، قال: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، لأن التقوى لا تستمر إلا إذا كان المتقين مع أهل الصدق، فعندئذ تستمر له التقوى. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فكل من تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ومن هنا أنبه على مسألة مهمة، أن التولي عن السنة كفر. اليوم تجد بعض الشباب للأسف الشديد وحتى بعض الفتيات ملعوب عليهم، يقولوا: نحن ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما وجدنا في السنة غير ملزمين به. ليه؟ قالوا: لأن القرآن يقين كلام الله، والسنة ما ندري هي كلام الرسول ولا كلام الصحابة ولا كلام واحد ثاني كذب على الرسول، فنترك الشك ونأخذ اليقين. الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة، والسنة محفوظة، وما فيه سنة حفظت كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في سيرة حفظت عبر التاريخ كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيعه ونطيع رسوله، قال: وأطيعوا الله يعني القرآن، وأطيعوا الرسول يعني السنة، وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه السنة. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حكموك. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن عليه وأعطي السنة مع القرآن، قال: أوتيت القرآن ومثله يعني السنة معه. وقال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وجعل الله بيان النبي وحيا يوحى، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بالسنة. السنة والقرآن هما المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أربعة أقسام: حديث متواتر نقلته الأمة بالتواتر، هذا كالقرآن من حيث الصحة، لأن القرآن متواتر، والحديث المتواتر قدسيا كان أو حديثا شريفا هذا يؤخذ به إجماعا وهو أصح الصحيح. والحديث المتواتر مجموعة في كتب مخصصة لها. اثنين: الحديث الصحيح لذاته، وهو الدرجة الثانية بعد المتواتر. ثلاثة: الحديث الصحيح لغيره، وهو الدرجة الثالثة من درجات صحة الحديث. ثم يأتي الحديث الضعيف، وهو درجة الرابعة، ثم حسن وصحيح لغيره. فهو المتواتر والصحيح والحسن والضعيف، هذه الأربعة مراتب الحديث، وكلها يؤخذ بها. فالضعيف إذا تعددت طرقه يسمى صحيحا لغيره وهو الحسن، والحسن درجات، حسن لذاته وحسن لغيره، والصحيح درجتين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والمتواتر درجة واحدة، والضعيف درجات، ضعيف لسنده وضعيف لمتنه وغير ذلك. ثم الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من الحديث أصلا. فمن ترك السنة، ترك المتواتر وترك الصحيح لذاته وترك الحسن وترك الضعيف، ترك هذا كله، هذا كافر وليس بمؤمن. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، من تولى عن السنة، من تولى عن الكتاب، من تولى عن الصلاة، من تولى عن دفع الزكاة، من تولى عن جماعة المسلمين وقال ما عاد يبغاهم، هذا كله ردة. ومن تولى عن الزحف القتال، صلى الله السلام والعافية، إلا من تولى وكفر. طيب هنا قوله تولى وكفر دلت على أنه قد يتولى ولا يكفر. كيف يتولى ولا يكفر؟ تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تولى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لعمار بن ياسر، تولى بلسانه فتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، جاء قال له يا رسول الله لو عذبوني وأرادوا قتلي وقالوا قول كلام في محمد وبعدين ما نتركك ما نقتلك، قال قل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ إذن، فقالوا له قل كذا، فقال، فنزل القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا تولى ولم يكفر لأن قلبه مطمئن بالإيمان، فأصبح التولي هنا حسا ومعنا ولفظا. تولى بلفظه ارتد، مثل الذين يستهزئون بالدين، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. أو تولى بركنه بجسده، مثل لم يصلي وترك الصلاة أو ترك الزكاة. أو تولى بقلبه، اعتقد أن الإسلام فيه شك، أو الإسلام ما يصلح للعصر، أو شك في شيء من دين الله، فهذا كله ردة وتولي عن الإسلام. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. تقدم معنا أن هناك عذاب أكبر وعذاب أصغر. العذاب الأصغر قسمين، عذاب الدنيا وعذاب البرزخ، والعذاب الأكبر قسمين، عذاب القيامة قبل جهنم كعذاب الشمس تدنو من الرؤوس، وهذا يعتبر أصغر يوم القيامة، وعذاب جهنم. وقيل العذاب الأصغر والأكبر في جهنم نفسها، الأكبر في أسفلها والأصغر في أعلى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، لأنه جمع بين التولي والكفر فاستحق بذلك العذاب الأكبر. والمنافق كلهم تولوا وكفروا، تولوا أعداء الله، لا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، هذا التولي بعينه، معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إن إلينا إيابهم، الإياب الرجوع، كل الناس راجع لمن؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أموات أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. رجوع العباد إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، راجع إليه فملاقيه، واقف بين يديه. نيلينا إيابهم، خليهم، ترهم جايين عندنا، كلهم بنجيبهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. واضح؟ ثم إن علينا حسابهم. هؤلاء كفرة، يحاسبون على إيش؟ هل الحساب للكفرة الفجرة فقط أو حتى المؤمن يحاسب؟ وما الفرق بين الحسابين؟ المؤمن تقدم معنا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب وما من أوتي كتابه وراء ظهره أيضا سوف يحاسب، لكن حسابا عسيرا. الله عز وجل يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا. إذا كان الذي يحاسبك هو الله، ممكن تكتم عنه شيء؟ الكفار يحاولوا يكتموا، يقولوا خلاص يكتموا، قال ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا جاءنا لا محمد ولا جاءنا لا نبي ولا جاءنا أحد ولا جاءنا قرآن ولا جاءنا سنة، ما في شيء، كنا في الدنيا نأكل نشرب وجبتنا هنا للآخرة، ولا أحد قال أن في شيء اسمه لا إله إلا الله. قال الله اليوم نختم على أفواههم، ألسان هذا خلي يسكت، يلا يا أذن تكلم، أنت سمعت القرآن؟ إي والله سمعت القرآن يا رب. سمعت التذكرة؟ إي والله سمعت التذكرة. يا يد أنت تحركتي سويتي إيش؟ أنا فعلت كذا كذا كذا كذا بأمره. يا رجل وين رحتي؟ أنا رحت كذا كذا كذا كذا. يا بطن ماذا دخل فيك؟ أنا دخل في كذا كذا كذا من الحلال وكذا كذا من الحرام. يا فرج ماذا فعلت؟ أنا دخلت في كذا وفي كذا من الحرام وفي كذا وفي كذا من الحلال. فكل جارحة تتكلم يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق اللسان ينطق العيون والأذان والأيدي، ينطق كل شيء سبحانه وتعالى. الآن جوال ينطق وهو حديث، ما تنطق يدك؟ والعجيب أنه في دحين جوالات تلصق على اليد وتتكلم، لصقة تصير تتكلم من يدك، تكلمنا أيديهم سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ثم إن علينا حسابهم. الحساب قسمين، حساب يسير وحساب عسير. اليسير هو حساب الله للمؤمنين، وهو عبارة عن إقرار المؤمن بذنبه الذي فعله في الدنيا وستره الله عليه. يقول الله لعبده بعد ما يدخله في الكنف، يدخله في كنفه، يقول عبدي أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا من الذنوب؟ إي والله يا ربي أذكر. عبدي تذكر اليوم الفلاني سويت كذا وكذا؟ أذكر يا ربي. عبدي تذكر الليلة الفلانية سويت كذا وكذا؟ والله أذكر يا ربي. عبدي هذه ذنوبك كلها عملتها؟ إي والله يا ربي عملتها. ثم يقول يا ربي أنت ما غفرت لي، أولم تغفر لي يا رب؟ فيقول سترتها عليك في الدنيا فلا أحد يعلم بها إلا أنا، وأنا أغفرها لك اليوم. انتهى الموضوع. هذا حسابا يسيرا، يذكر بالذنوب ويغفرها له. في جماعة ما تحاسب أصلا، أهل الصبر، لأن ذنوبهم كفرت بصبرهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، على طول من ساحة العرض إلى يوم إلى الجنة إلى القنطرة. وكذلك أهل الشكر لا يحاسبوا، كل من شكر الله لا يحاسب، لقول الله عز وجل وسنجزي الشاكرين، والجزاء من الله بلا حساب. وهذا قول الله لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، ما نسألك عن شيء لأنه شاكر. اعمل وآل داود شكرا وقليل من عبادي شكور. ثم إن علينا حسابهم، إذا علمت أن الذي سيحاسبك هو الله يحاسبك على ماذا؟ الحساب يكون يوم القيامة على أمور أربعة. أول شيء يحاسب عليه الحقوق، حقوق الناس، يؤتى بالوالدين: يا والد تعالي هذا ولدك، أدى حقك والله لا؟ يا والد تعال هذا ولدك، أدى حقك والله لا؟ يا زوجة تعالي هذا زوجك، أدى حقك والله لا؟ يا أولاد هذا أبوكم، أدى حقكم والله لا؟ يا جار هذا جارك، أدى حقك والله لا؟ يا ضيف هذا اللي كان مضيفك أعطاك حق الضيافة والله لا؟ يا شخص كنت ماشي على الطريق وعندك ذنب أو عندك منكر، هذا رآك على منكر ومن حقك عليه أنه ينكر عليك، أنكر عليك والله لا؟ يا من تركت المعروف، هذا كان واقف وشافك رآك تترك المعروف وحقك عليه أن يذكرك، ذكرك والله لا؟ وهكذا الحقوق كلها. فإذا انتهى الحساب من الحقوق وكنت ما شاء الله صح صح كل الحقوق أديتها، خلاص انت تخطيت الحساب الأول. يجي الحساب الثاني. الحساب الثاني هو الأوامر، أوامر الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالعبادات. صلاتك أول ما تسأل عن يا صلاة، صلاتك كيف الفرض؟ فينظر في الصلوات المفروضة، الفرائض الخمس والجمعة كلها بطهارتها بخشوعها باستقبال قبلتها، ما في صلاة جاءت من غير وضوء، ما في صلاة جاءت من غير استقبال قبلة، ما في صلاة جاءت من غير خشوع، كلها كاملة، كلها كاملة. طيب كويس، جيبوا الركن الثاني الزكاة تامة، جيبوا الركن الثالث الصوم كامل، جيبوا الركن الرابع الحج تام، إذا نشوفوا بقية الأعمال، إذا خلاص حساب الأوامر صح. طيب تعال جيب حساب النواهي، إيش سويت؟ نهيت عن الزنا وقعت فيه، نهيت عن السرقة وقعت فيها، نهيت عن كذا وهكذا. ثم يأتي آخر حساب يحاسب عليه المرء يوم القيامة، وهو ماذا؟ أتدرون في ماذا يحاسب؟ على أخلاقه. وأثقل شيء يوضع في ميزان يوم القيامة الخلق، خالق الناس بخلق حسن. واحد وانت ماشي ما ابتسمت له، وانت تقدر تتبسم، يقول والله من حق عليك تتبسم لي، لان خلق، ورا ما تبسمت له ألم نجعل لك أسنان وشفتين وقادر على الابتسامة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة؟ أما علمت لو ابتسمت كان أخذت حسنات؟ قال ربي نرجع نتبسم مرة ثانية، رجل الدنيا تبسم، قال لا انتهى. الخلق تحاسب حتى على الابتسامة من الخلق. إذا حسبت على هذه، هذا كله حساب يسير. أما الحساب العسير فهو الحساب الذي يحاسب به الكفار، وهذا الحساب يكون على النعم. يقول له عبدي أعطيتك سمع وبصر، إيش سويت في سمعك؟ إيش سويت في بصرك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عما نظر إليه، ومسؤول عما استمع له، ومسؤول هل شكر نعمة البصر والله لا، وهل شكر نعمة السمع والله لا، وهل شكر نعمة الحياة والله لا. ويبدأ يحاسب على الصغيرة والكبيرة، وبعد ذلك لا يجد جواب، فيجد أنه ضايع من أول سؤال، لكن يحاسب ليزداد عليه العذاب حتى يصل إلى الدرك الأسفل من النار بسبب الحساب الشديد العسير. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا انتهت سورة الغاشية، وغدا بإذن الله بداية العشر والفجر وليال عشر، وهذا شيء عجيب من التوفيق أن نبدأ مع بداية العشر مع سورة والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لك الحمد، بلغتنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام العشر كلها. اللهم وفقنا لقيام العشر كلها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا فيما بقي من أعمارنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا والخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح اللهم لنا ديننا ودنيانا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك ما سألكه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الذلة بعد العزة، ونعوذ بك من الهوان بعد الكرامة، ونعوذ بك من القلة بعد الكثرة، ونعوذ بك من الفقر بعد الغنى، ونعوذ بك من الجهل بعد العلم، ونعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين. اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين. اللهم من كان مسحورا من المسلمين ففك اللهم سحره، ومن كان محسودا فأذهب الحسد عنه، ومن كان ممسوسا فأذهب المس عنه. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب عنا كل باس، واشفنا إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، واغفر لحيهم وميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا القرآن وما حوى. اللهم علمنا القرآن وما حوى. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، وعلمنا السنة وما حوت، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم في القول والعمل والنية والقصد، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وأصلح قلوبنا، وزك نفوسنا، وزك نفوسنا، وزد إيماننا، وطمئن قلوبنا، وأنزل سكينتك ورحمتك علينا، واذكرنا في الملأ الأعلى عندك، وحفنا بملائكتك، واحفظنا بحفظك، واكلانا برعايتك وعنايتك، وزدنا من فضلك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من خلقت النور فشعشعته، وخلقت الماء فأنبعته، وخلقت الكون فوسعته، وخلقت الإنسان ورزقته. نسألك اللهم بقدرتك التي لا يعجزها شيء، ورحمتك التي وسعت كل شيء، أن تجعل لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من رحمتك أعظم نصيب وأوفرة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تلم بها شعثنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، وأنر على أهل القبور من المسلمين قبورهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا، اللهم اجعلها روضات من روضات الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم واجعل ما بعدها خيرا منها. اللهم إنا نسألك أن تسهل علينا وتيسر لنا. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، وارزقنا الفردوس الأعلى، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرتجى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالروافض أجمعين، اللهم عليك بالخوارج أجمعين. اللهم أرنا في أعداء هذه الأمة عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أراد بهذه البلاد أو بأمنها أو برجال أمنها أو بنسائها أو رجالها أو المسلمين فيها أو المعتمرين والحجاج القادمين إليها، اللهم من أراد بهم سوءا فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وأكلاها برعايتك وعنايتك. يا من أرسلت طيرا أبابيل فحميت بيتك من أصحاب الفيل، أحمي هذه البلاد بحولك وقوتك وقدرتك وسلطانك وسائر بلدان المسلمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالسكينة والإيمان، ومجالسنا بالرحمة والرضوان، وأراضينا بالغيث الهتان، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم غيثا مغيثا، طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين، اللهم أغث بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم شيوخ ركع وبهائم رتع، ليس لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم غيثا مغيثا، طبقا غدقا، عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فأيده بنصرك، ومن أراد غير ذلك فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احفظ جنودنا على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم اللهم بك أن يغتالوا